السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم الجن عالم غريب في اسمه، غريب في معناه. سنتعرض في هذه الحلقة العظيمة إن شاء الله الجليلة بصحبة السادة العلماء لعالم الجن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الفرق بين الجن والشياطين، هل من الجن مسلم وكافر، وهل هم قوم مكلفون كالبشر تماما. سنعرض أيضا لقضية مس الجن للإنس، وهل هذا حق أم باطل، وقضية الرقية الشرعية، وكثيرا ما نعرج على مثل هذه الأمور بصحبة السادة الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ رئيس قسم الحديث جامعة الأزهر. مرحبا بك فضيلة الدكتور. وأيضا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث جامعة الأزهر. مرحبا بك فضيلة الدكتور، وربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدور وينطق الحق على ألسنتكم إن شاء الله. عالم الجن في القرآن الكريم، هل الجن حقيقة أم ضرب من الخيال، وهل له ذكر في القرآن الكريم والسنة؟ تفضل. مشكور دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع هداه. وبعد، الجن حقيقة موجودة، وهم طائفة من خلق الله، كما أن الإنس طائفة من خلق الله. الموجودات التي فيها أرواح، منها الملائكة خلقوا من نور، ومنها الجن خلقوا من نار، ومن الجن ما فسق فهو شيطان أو إبليس، ومن المخلوقات الإنس وهم نحن المكلفون، وكذلك الجن مكلفون أيضا بالإسلام. الجن ذكروا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وفي القرآن الكريم سورة تسمى سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالجن من مخلوقات الله، وهم مستترون عنا في الدنيا، نحن لا نراهم وإنما هم يروننا، وفي الآخرة إن شاء الله إحنا اللي هنبقى نشوفهم وهم ما يشوفوناش. أي برضو يوم لك ويوم عليك. الحكمة في إن هم ما يشوفوناش يعني في الآخرة ربنا، ولا هو زي احنا ما بنشوفهمش في الدنيا. نعم، لكن ما هو جزاء الوفاق النبي علي، يعني هم يتعفرطوا، لكن هذا ثابت يعني ان احنا أيوه فعلا نعم. هم مش أيوه لن يرونا في الاخرة، هنشوفهم هم مش هيشوفونا، وده انا فرحان به جدا، لان يوم لك ويوم عليك. لكن اللي انا اود ان احنا نعلمه، ان المسلم لو بيحصن نفسه زي ما سيدنا محمد علمنا وبيحصن ولاده، وتحصين سهل جدا في الاسلام، تقرأ بس قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. يعني هذا سنعرض الضوء في الرقية الشرعية ان شاء الله. نعم. لا انا عاوز اقول يعني ايه الحقيقة الجن نحتاجه الآن. في قضية الجن. نعم. الجن ايوه عالم موجود. نعم. والرسول كلمه، هل له قدرة على التشكل؟ نعم. والرسول هل يظهر الجن للإنسان في أي صور؟ أيوة. نعم. نعم. يظهر عنده قدرة على التشكل، والرسول عليه الصلاة والسلام رآهم، والصحابة رأوهم، وأهل عصرنا منهم من يرى الجن ومنهم من يتمثل له الجن، يتمثل ممكن في صورة حمار، في صورة كلب، يتمثل له في صورة إنسان عادي جدا. بس أبو هريرة لما مسك الجن لقى إيده كلها شعر زي إيد الكلب كده. نعم. ولكن كانوا الصحابة ما بيخافوش منهم. أبو هريرة لما مسكوا نعم. قالوا والله لما وديك لسيدنا رسول الله قال له ده أنا أولادي أطعم الجوع. هذا الذي كان جاء ليسرق من الصدقة. تمر الصدقة. نعم. فأبو هريرة قال له لا هوديك. قال له أولادي أطعم الجوع. سيبني أخذ شوية تمر وأنا هقول لك على نصيحة كويسة جدا. قال له لو قرأت آية الكرسي ما يقدرش أي جن ولا شيطان ولا عفريت أزرق يقرب ناحيتك ولا ناحية ولادك ولا ناحية ولا أزرق ولا أخضر ولا أخضر الجن كله مش عبده مخضر. فمش إساب وخد شوية تمر ومشي ذهب أبو هريرة وحكى لرسول الحكاية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب. هذه في المرة الثالثة ثم كذبيه. نعم. فيعني أنا عاوز أقول للمسلمين ما تخافوش قوي من الجن بالطريقة اللي الناس دلوقتي كلها تقول له جن يخاف. يعني أنا بتهالي دلوقتي أن المشاهدين معظمهم خايف أن احنا بنتكلم عن الجن وإيه دلوقتي متصورين مثلا أن ممكن إيه ولعة تروح طالعة من فرحنا كده الجن يعملوها. وأنا عموما هبقى إيه يعني أرقيه أرقي نفسي عشان اخليهم يروحوا على الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله انا عارف ان هو قارئ في الجن اكثر مني. فهو يا اخوانا الدعاء مفروض صراحه اتمنى من الدعاء انهم يقراوا في موضوع التحصين ويعلموا المسلمين من على المنبر كيف يحصن نفسه واولاده وبيته وكيف يحصن نفسه من الحسد ومن السحر ومن وسوسة الشياطين ومن أفاعيل الجن. الأمور دي سهلة جدا في الإسلام والرسول علمها لنا. والله تبارك وتعالى شاء لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الكثير عن هذه الدائرة كل الدوائر. الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نعيش فيها. احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف نتعامل مع البحر، كيف نتعامل مع الجبال، كيف نتعامل مع الحيوانات. هل كانوا يسكنون الأرض قبل خلق البشر؟ أيوة هم يسكنون الأرض طول عمرهم وإلى الآن يسكنون الأرض. لا من على الظاهر. نعم نعم يسكنون الأرض من على الظاهر وفي المغارات وفي كذا وفي كذا. وأي منطقة فاضية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان. يعني حتى في بيوتنا نعم ممكن الشياطين او الجن تسكن. وانا لما ادخل بيتي في البلد وانا بسيبه بالشهر والاثنين لازم الاول اذن واقيم كمان نعم. وحتى ان اي جن في البيت نعم ينصري يمشي ينصري. فهم عايشين معانا لكن مسلمين ما لهمش قدرات غير عادية. يعني ما فيش جن مثلا تقدر تقول له روح هات لي 5 مليون جنيه من بنك كذا ما يقدرش. نعم. ولا خد اسرق فلوس من فلان ما يقدرش. ولا ولع في فلان ما يقدرش. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. طيب بس هذا أنا لي أتوقف فيها مع حضرتك. يعني أرجو إن الناس ما تفهمش إن نعم. الشياطين والجن دول يوه نعم. يقدروا يعملوا اللي هواهم فيه أبدا. هم مخلوقين زينا بالضبط بل احنا اقوى منهم. نعم. يعني الصحابي كان بيمسك الجن وبيكتفه وكذا وكذا. والعلماء الى الان مشايخنا بيتعاملوا مع الجن معاملة عادية جدا. وانا شخصيا في مرة ظهر جن نهرته قلت له تمشي ماشي خلاص فيها ايه. لكن هل رأيته رأي العين؟ لا هو ما ظهرش قدامي ما يقدرش يظهر. نعم. ده هو بخاف موت من زي حالاتي. كل علماء السنة او كل علماء الاسلام الجن يخاف منهم. نعم. جدا. ولكن الامم الاخرى من غيرنا يتعاطفوا قوي مع الجن الكفرة. نعم. الجن المسلم يحب علماء الاسلام والمسلمين. نعم. لكن الجن الكافر يتعاطف قوي مع دعاة الكفر ويتعاون معهم قوي وصحبوهم وممكن يعملوا سحر للمسلمين وكذا. ولذلك انا بقول يا ريت الدعاه اللي زي الشيخ عبد الله كده انتوا يعني متفرغين للدعوه يا ريت تعلموا الناس ازاي يتقي السحر وازاي يتقي العفاريت ويتقي اخذ الاتصال. ما هو الاتصال هتيجي كتير في الحلقه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الجن استاذ علي من الجيزه. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ريت توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون الله يحفظك. تفضل يا ريت توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون الله يحفظك. قطعت. تفضل مشكور. نعم. فأنا أرجو يعني أن نعرف الموضوع على حقيقته. ما فيش جن هيقدر يقابل واحد يجلع عين. نعم يعني انت سمعت صوت الجن لكن لم ايه لم ترى. ايوة لكن الجن له قدرة محدودة يعني. قضيت انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخص الشياطين والجن ولا الشياطين فقط؟ الشياطين والجن. الشياطين هم والجن كفصيل واحد يعني. هم من بعض. او عنصر واحد. ايوة. هو عنصر ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. نعم. فابليس من الجن. بل لكنه عصى. نعم. والجن فيهم من عصى وفيهم من اسلم. نعم. وأن من المسلمون ومن القاسطون. القاسطون المائلون. نعم. من قسط بمعنى جارة. نعم. لا أقسط بمعنى استقام. نعم. فمن المسلمون ومن القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. ففيهم مسلمين وفيهم كفار. والمسلمين مشكورين ما بيخدموش المسلمين أبدا وعايشين هم بيأكلوا ويشربوا خلاص. إنما الكفرة متعاونين قوي مع كفرة الإنس ضد مسلمي الإنس. نعم. فياريت علماء الإسلام خاصة الدعاة يتخصصوا في دراسة الموضوع شوية. نعم. ويعرفوا المسلمين كيف يحصن نفسه من كفرة الجن أو الأبالسة. نعم. أو الحسد سواء حسد الجن أو حسد الإنس. وهم أبرع منا في الحسد يعني لما يحسدك إنس يمكن رقيته تكون أسهل من حسد الجن. الجن عندهم وحش قوي فما نخافش منهم لأن احنا الحمد لله عندنا التحصينات سهلة. طيب. وأود من الإخوة الدعاة أنهم يتخصصوا في هذا ويعرفوا المسلمين كيف يتقي المسلم شر الحسد والأبالسة وكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دلوقتي أنا عندي يعني مشكلة لكن طبعا الحمد لله على كل حال في الأول وفي الأخير يعني الحمد لله سبحانه وتعالى. فضلي. أنا دلوقتي عندي 53 سنة وعندي أولاد لكن حصل أن أنا بقالي 5 سنوات ما خرجتش من البيت نهائي. بيقولوا أن أنا عندي فوبيا مساحة واسعة لكن أنا في البيت هنا بقرأ القرآن وأصلي وأقيم الليل وأصوم ومش حاسه باي شعور اي حاجه تانية في البيت نهائي. استاذ لكن عندما افتح باب الشقه واجي اخرج احس ان انا زي النخله اللي بتتهز وكل عضلات جسمي مش عارفه اتمكن منها. واحس بقلبي هينقبض عليا وريق في نشفان في الحلق وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي لاني حتى برضو وجع في الاسنان ما اعرفش اروح لطبيب ولا اروح لوالدتي ولا اروح فرح ولا اروح عزاء ولا اي مكان. نعم. ليا حوالي 5 سنوات بنفس الطريقه محبوسه في البيت. طيب ان شاء الله احنا نعرض الامر على السادة العلماء ان شاء الله. الله يرضى علي بالله عليكم. نعم. لكن الإسلام يعني. هل عرضت نفسك على طبيب نفسي؟ نعم. هل عرضت نفسك على احد من الاطباء؟ هو انا قريبا جات لي دوار في الاذن الوسطى وخدوني في الاسعاف لكن قالوا ان يعني لو عندي اي شيء يعني اي شيء مثلا مرض ما يستاهلش كل الحاله اللي انا عدم الخروج دي. طيب ان شاء الله تابعينا وتسمعي الاجابة ان شاء الله من السادة العلماء. دكتور عبد الرحمن قضية خطيرة يعني احنا مع الدكتور عبد المهدي عرفنا ان الجن حقيقة وليس ضربا من الخيال وان القرآن ساق بعض الايات عن الجن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم كما ارسل الى الانس. حدود التعامل مع الجن او قضية عشان تكون قضية ظاهرة شوية مس الجن للبشر هل هذا صدق وحق ام انه ايضا ضرب من الخيال؟ بتسمع كتير ان واحد تعبان واحد عنده مس من الجن متلبس بالجن بجسده وفي واحد قارب يجي يقرأ عليه الرقية. ماذا تقول في مثل هذه الامور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظ امتنا ويدفع عنا الشر بما شاء وكيف شاء انه على كل شيء قدير. والحقيقه تاكيدا لكلام استاذنا الدكتور عبد المهدي احب ان اضيف اضافه بسيطه وهي انه دائما ما تكون الحقيقه وسطا بين طرفين. هناك فئه من الناس الان ممن يعتبرون انفسهم مستنيرين و أصحاب معرفة ومتأثرون بالإنجاز الغربي المدني يدعون أن قضية الجن هذه قضية يعني لا أصل لها وهي نوع من التخاريف لأنهم لا يؤمنون إلا بما يقع تحت حواسهم هم وبالتالي هم ينكرون الوحي وإن كان بعضهم لا يعبر عن هذا بشكل واضح إنما هو يعتبر أنه فكرة الجن وفكرة عوالم غيبية هذه أشياء يضحك بها رجال الدين على العامة. آسف لقطع الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنا عايزين نسأل الشيخ بس ما هو الخبث والخبائث اللي لازم نستعيذ منه عند دخول دورات المياه. طيب إن شاء الله ستسمع الإجابة تبعنا بإذن الله ويسعنا من الخبث والخبائث. نعم. وفي المقابل هناك طرف آخر غارق في هذه المسألة بشكل يكاد يفسر كل أحوال الحياة على أنه مرتهن للجن، زي ما قال الأستاذ الدكتور المودي متهيأله أنه هو يقدر يقلع عينيه ويقعده في البيت وإلى آخره. وما بين الطرفين يأتي الإسلام العظيم ليقر الحقيقة، هذا مخلوق من مخلوقات الله، خلق من نار، وأودعت فيه بعض الأسرار والخصائص الخاصة كما أودع في الإنسان بعض الأسرار والخصائص الخاصة، لا يملك من أمر نفسه شيئا، وأعطانا الله نموذج واضح على أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا حينما كانوا يخدمون سليمان عليه السلام، ومات سليمان وظل متكئا على منسأته، وما وظل الجن يعملون وهم لا يدرون حتى أكلت الأرض المنسأة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. ولما أراد الله أن يسخرهم لسليمان سخرهم لسليمان. صحيح أن لهم قدرات غير قدرات البشر بالخصائص التي ميزوا بها، كأن ينقلوا أشياء معينة بتسخير الله سبحانه وتعالى، وليس لأنهم يعني بإمكانهم يعملوا، إنما بتسخير سخرهم الله لسليمان فأبدعوا عجائب كثيرة، ولأنهم لهم خصائص غيرنا فممكن يعملوا أشياء على خلاف ما تقتضيه الطبيعة البشرية، فحين يراها الناس يرونها عجائب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الأخ شريف من الجيزة. أهلا وسهلا أستاذ شريف من الجيزة. أفندم. تفضل مشكورة. حضرة الشيخ بيتكلم عن الجن. نعم. أنا شفت الجن. طيب ماشي. ماذا رأيت؟ كنت ملتزم جدا بصلاة. طب يعني وطى التلفزيون شوية وسمعنا من الهاتف ان شاء الله. الجن ده شفته وكان وقف في الشارع في صورة كلب كئيب. نعم. وقريت قرآن وكان بقى يهز راسه وبعد عني. كويس. وانا وكنت دائم الذكر بالله الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام. تفضل. وصى بالذكر. اكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالذكر. نعم. طيب نحن نتفق. وقال ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. احسنت. يعني نحن نتفق معك ان الجن موجود وبيظهر في صور غير الصورة اللي هي العنصر الناري. والدكتور عبد المهدي اظن ان انا وجهت اليه هذا السؤال، هل يظهر الجن في صور مختلفة؟ قال نعم، منها صور الكلاب وصور صورة الحمار وما شابه ذلك. فنحن نتفق معك ان الجن قد يظهر وقد تراه في مثل هذه الصورة التي ذكرتها. وجزاك الله خير ان انت استعنت عليه بالقرآن الكريم والذكر. نعم. إذن ما بين الطرفين الذي ينكر والذي يفرط في نسبة كل الحوادث وغالب ما يجري للناس الى الجن، يقف الإسلام العظيم ليضع الحقائق بين أيدينا، القرآن وفي القرآن وفي السنة، حتى نتعامل مع الموقف بشكل طبيعي. نعم. فالجن خلق من خلق الله تبارك وتعالى، أصلهم من نار كما أننا أصلنا من طين. لكن ليس بالضرورة أن يظهر باستمرار في شكل نار، له قدرة على التشكل بتقدير الله، وليست المسألة يعني له قدرة على التشكل في أشكال مختلفة. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا أو إذا نزلنا منزلا أن نؤذن، وإذا دخلنا وقبل أن نقتل بعض الحيوانات التي تظهر أن نؤذن، وقد يظهر في صورة كلب أسود وقد يظهر في صور مختلفة، فنتعامل معه بما أمر الله تبارك وتعالى. الذي نؤمن به وندين الله تبارك وتعالى به أن هؤلاء الجن خلق مثلنا مكلفون كما كلفنا، لا يملكون من أمر أنفسهم فضلا عن أن يملكوا من أمور غيرهم شيئا، لكن قد يبتلي الله تبارك وتعالى بعض العباد بتسليط هؤلاء الجن عليهم من حيث لا يراهم الناس ليكون ذلك اختبارا. وهؤلاء الجن نوعان، مردة وهؤلاء هم الشياطين، ولا يخلو إنسان من شيطان قرين، ما من أحد يولد إلا وله قرين. حتى حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للسيدة عائشة، قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم، أو أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم بمعنى أنه الشيطان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسلم، أو فأسلم أنا من وسوسته ومن قدرته على التأثير إلا بخير. هذا أمر واضح ويجب أن يكون عقيدة المسلم. نعم، لكن في طوائف الجن أو أقسام الجن قرأت إن فيه العامر الذي يسكن البيوت، وفيه القرين اللي هو ملازم للإنسان، وفيه المارد، يعني أقسام اللي نحن يجب أن نأخذ عقائدنا في مثل هذه الأمور الغيبية من القرآن. يعني حتى حين يقال إنه حصل في الواقع كيت وكيت، هذه الوقائع ليست هي التي تنشئ لنا العقائد، وإنما قد يعني تؤنس رؤيتنا وفهمنا. عقائدنا نتناولها من الكتاب ومن السنة. القرآن تكلم عن أن منهم شيطان مارد. طيب. وأنهم أخذ الاتصال لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله يا شيخ، في موضوع بيحصل معايا لي سنة ونص، كنت بسند الفلوس بتاعت الشغل وكده وانا شغال في الدكان. اتفضل. والاقي الفلوس كل ما اسندها الاقيها ناقصة، وبشك في نفسي، مش قادر اشك في حد يعني. نعم. وبعدين اكذب نفسي ان الفلوس فين، دخلت الاسبوع ده لقيت مبلغ جامد بتاع 10,000 جنيه رايح. نعم. يعني مثلا في 20,000 جنيه لقيت منهم 10 وال10 ضايعين. والحاجة دي انا قافل عليها والمفتاح معايا، ما حدش بيعرف صريحها الا انا وربنا. ما فيش حد تاني بيقف معاك في الدكان؟ لا والله حضرتك، الفلوس دي في البيت وانا قافل عليها والمفتاح ده معايا. طيب الله المستعان. مفيش حد بيخش الشقة نهائي، حتى عندنا بالنسبة للربط في مكان الفلوس. نعم. محدش بيجي عندنا، ما نروحش عند حد. طيب يعني هل سبق ان فيه فلوس قبل كده ضاعت قبل ال 10,000؟ بيقول لك باستمرار قبل ال 10,000 كانت بتحصل حاجات خفيفه، يعني 500 200 100، يعني حتى المدام لما بتكسب 100 جنيه ولا حاجه في الفوق، ها، على بال ما تنزل عند الدكان شويه، البيت قريب يعني. تمام. على ما تنزل تطلع ما تلاقيش ال 100 جنيه في البوك. طب هل في حد في البيت تاني لما بيحط فلوس ما بيلاقيهاش؟ نعم. في حد تاني غيرك معاك في البيت لما بيحط فلوس ما بيلاقيهاش؟ مفيش حد في البيت لا، مفيش فلوس بتطلع من حضرتك. طيب الله المستعان، تابع معانا ان شاء الله. معايا اثنين اخواتي مفيش حاجه بتطلع منهم، ولما اتكلمهم واقول لي انت ايه اللي جرى لك، انت مش عارف ايه انت. نعم. الكلام ده يعني. طيب ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. يعني الدكتور عبد الرحمن، اذا هؤلاء الجن زي ما قال الاستاذ الدكتور لا يملكون شيئا. هذه مسألة مهمة، يعني قضية انه يسرق فلوس هذا كلام فارغ ولا اصل له ولا يمكن ان يقال به، والا لكن له اصل يا دكتور عبد الرحمن. انه يسرق، ذكره الدكتور عبد المودي في انه جاء يسرق من تمر الصدقة. هذه قضية خاصة لخصوصية لتعليم معين، ولذلك لم نسمع بعدها ان شيئا سرق فقيل ان الجن سرقته. لا لا لا، سمعنا في في في سمعنا في ان في، وهذه ليست خصوصية. لا لا، لان لو خصوصية كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ان هذه خصوصية. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم من اول ليلة وهو يقول لأبي هريرة ماذا قال صاحبك الليلة في. نعم. يعني القضية مش قضية عابرة. لا. نعم. كذبك وسيعود من غير من غير ان يخبره ابو هريرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه من غير ان يخبره ابو هريرة. نعم. اذا هناك امر مطلوب اعلامه، وهو ان هو يأكل ويشرب. نعم. ويأكل ولا يأكل مما يبقى من أكل ابن آدم من العظم ومن الروث وإلى آخره. نعم. والنبي قال هذا زاد إخوانكم من الجن، يعني هو قضية انه يأكل التمر قضية هو لا يأكل هو جاء ليأخذ منه ما هو تمر اذا هو على استعداد انه هو ينقل شيء اي متاع قد يفعل القضية في هذه الحالة التي تكررت ما بين ابي ايوب في قصة وابي هريرة في قصة اخرى نعم. وكلا القصتين ثابت هي الرسول كان يخبرهم بما يحدث مما يدل على ان القضية فيها نوع من التعليم وليست وإلا لكان هذا بابا واسعا لكل السرقات نعم نحن نحاول ان احنا يعني نلم الموضوع ما اصل الذي يؤكد هذا ان النبي يتحدث عن طعامهم فذكر ان طعامهم هو العظم والروث وما فضل من فضلات ابن ادم ولم يذكر من طعامهم التمر طيب اخر حضرتك الاتصال واعود ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت شيماء من الأسكندرية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت تفضلي نحن نسمع لو سمحت وانا أخويا من أسبوعين نعم من أسبوع اتجوز فبعد كده هوت قالوا انه هو مربوط نعم فالعمل ايه دلوقتي يعني ممكن ان هو يتفك مثلا لو كده طيب ان شاء الله بإذن الله سنذكر ذلك بإذن الله تابعي معانا ان شاء الله واسمع يبقى انه المال لم يثبت لا في ولا في التاريخ ولا في غيره حكاية انه يروح بنك ويسرق او يروح بيته ويسرق فلوس لانه حتى يعني بالعقل يعمل بالفلوس ايه يعني لا هو مش بالضرورة انه يعمل يعني بس عشان قضية الاخ اللي بيتكلم يعني نحن على اتفاق من الجني المتمرد نعم تمام لماذا اطلقنا عليه اسم او لفظ التمرد التمرد لانه عصى الله ويغوي ابن آدم وهذه هي شغلته الأساسية ليست شغلته الأساسية أن يمس ابن آدم ويضربه لا لا شغلته الأساسية هي إغواء ابن آدم أيضا هذا من باب التمرد هذه هي أنه يؤذي ابن آدم لأنه يعني احنا اتفقنا على أن دول جنس مكلف نعم. مثلهم مثل البشر صحيح وأن منا المسلمون ومنا القاسطون المارد من الشياطين وليس من الجن من هو من كله من نعم هو نوع من يعني الجن ده نوع واللي من نفس يعني حديث الصيام صفدت الشياطين في رواية مرضت الشياطين الشياطين هم اصلا نوع من الجن اي ولكنه تمرد او تشيطن فصار شيطان كفر وزاد في غلوائه نعم وبيؤذي الناس بالوسوسة او بالاضلال نعم انما الجن ليس فيهم مردة انما الجن فيهم مسلم وفيهم كافر هو مردة الجن يسمى شيطان نعم لكن يسمى شيطان اللي مهمته هذه له مهمة خاصة نعم. وهي مهمة الاغواء وهؤلاء الذين يتولاهم إبليس ويعني يطلقهم على الخلق لإضلال الخلق نعم. أنا بس لا أريد أن القضية حينما يترك الباب للكلام زي سيسهل على كل الناس وللأسف هذا للأسف هو الواقع الذي عند كثير من الناس المريض بدل ما يبحث عن الطب الذي يعالج به نفسه أبسط شيء عنده أن يرد الأمر إلى غيره المشكلة اللي بين الزوجين بدل ما يدوروا على السبب الذي جعل المشكلة تتفاقم بينهما يبقى فيه جن بيعملوا للإنسان العلاقة التي قطعت بين الأرحام خلافا لما أمر الله بدل ما ندور على سبب القطيعة ونصل من قطع لا ده يبقى فيه جن بيعمل ومن العجب انه هذا الجن اللي بيعمل الكلام ده عندما نأتي في القضايا الكبرى اللي عايزينها يعني يتسلط على الكفرة وعلى على الصهاينة ولا ما حدش عارف يسلطه طب اللي بيبقى قادر يسلطه ده ليه ما بيسلطوش فاحنا كثير من الناس يحاول حل مشاكله عن طريق عايزين ناخد الموقف الوسطي في هذا الموقف الوسطي الشرعي اللي الشرع بيفعله ستجد ان في حقائق حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها حقائق محدودة وبوقائع واضحة وليست الحياة ولم يكن كل من مرض يقال له ايه ممسوس من الجن ممسوس ولا كل اثنين تخاصمة لكن قضية المس كقضية نفسها هل نحن يعني نصدق بها ام نقول ضرب من الخيال قضية المس يعني فلان أنا مسه الجن ماذا تقول انت انا اقول القرآن يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهنا بعض العلماء قال ان القرآن حينما يقول هذا لا يقول انه فيه مس بمعنى ان الشيطان تسلط واصاب الانسان باذى معين، وانما يقصد هذا كناية عن الخلل والخبل الذي حصل نتيجة اكل الربا، وانه يتكلم عن صورة للمرابي في يوم القيامة. واكثر العلماء يقولون بل هو مس يحصل، وهو ما نسميه بال يعني في نهايته ما يسمى بالجنون. الجنون يعني ايه؟ ان الانسان اصابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضلي. الو. نعم نحن نسمعك، تفضلي. ايوه اصل السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك عندي بنت اختي بتيجي عليها اصوات كده يعني بتتكلم عليها. نعم. فروحنا للشيخ قال لنا ان هي عليها حد معرفش مسيحي ولا ايه، ومش وقدامه ما بينطقش. نعم. وهي في البيت بيفضل يتكلم معانا ويطردنا وعايزه تذبح مامتها ومش عارف ايه كده هو. نعم. فمعرفش النهارده بالذات روحنا للشيخ عمل لنا كوبايه كده وقال لنا خلاص احنا حرقناه ومش عارفه ايه. نعم. واخد مبلغ وقدره يعني، فمش عارفين ايه وهي تعبانه. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه، وان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها. وتابعي معانا وان شاء الله تسمعي الاجابه. طيب علشان احنا تيارين احنا دخلنا متاخرين اليوم والوقت يداهم، نتعرض ان شاء الله للاسئله اللي هي اللي جات. نعم. على عجاله كده دكتور عبد المهدي بتقول انا بقالي 5 سنوات ما خرجتش من البيت، ولما بخرج بحس ان انا عامله زي النحله بتتمايل وكان جسمها بينتفض، وخمس سنوات، ولما بتروح للدكتور الدكتور بيقول لها انت ممكن عندك تعب لكن ما هوش ما يوصلكيش لهذه الدرجه. شوف ماذا تقول لها؟ يعني اذا كنت قد قلت في اول الحلقة ان الشياطين والجن ليست لهم قدرة على فعل كل ما يريدون، ولا يمكن لساحر ان يسلط جنا ليفعل بالانسان ما شاء الساحر او ما شاء الجن، فانا اكمل هذا باني اقول كثير من الحالات التي تشكو وتظن أن هذا من الجن أو من الشياطين أو من السحر أو من الحسد، هذه كلها خطأ. والمسلم عليه لكي يتقي السحر والحسد وما يبقاش له كلام بعد كده، يعني سيدنا محمد لما الرجل جه قال له استطلقت بطن أخي يعني عنده إسهال، قال له اذهب فاسقه عسلا. نعم. راح وجه قال له برضو استطلق، قال له اذهب فاسقه عسلا. الثالثة قال له ما أقول لك إيه، صدق الله وكذبت بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. نعم. فسقه فبرأ. فمعنى ذلك ان الانسان له وصفات وله تشخيصات من الاسلام ما يصحش بقى يغير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، اللي هي سورة الفلق وسورة الناس. نعم. سورتين قصيرتين، الواحد يحصن نفسه وولاده وماله وبيته وكل أحواله يقرأهم 3 مرات في أول النهار بنية أن يحفظه الله من كل مكروه وسوء. نعم. وثلاث مرات آخر النهار بنية أن يحفظه الله من كل مكروه وسوء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه وأهله ثم ينفخ في يديه ويمسح، ثم يمسح ما استطاع من جسمه. مين اللي بيعمل كده النهاردة؟ ان شاء الله تعمل باذن الله. فالمسألة مش مسألة مستفيضة كده زي ما دكتور عبد الرحمن قال ان يعني مش كتيرة قوي زي ما الناس كده مكتراه. نعم. ابدا. وبعدين العلاج منها بسيط جدا. نعم. حصن نفسك وولادك بصورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وانفخ وامسح جسمك وانوي انك بتحصن بيتك وكل اذكر الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة وقتها ان شاء الله سليم كويس جدا. ولا تقول لي واحد هو اللي هيفك السحر ولا واحدة هي اللي هتفك المش عارف ايه، لا انت تحصن نفسك بنفسك وان شاء الله يحفظك الله ما دمت تستمر على هذا المنهج. خيرا دكتور، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبارك فيك ويحفظك. دكتور عبد الرحمن بيسأل الأخ عن الخبث والخبائث. نعم. ذكور الجن وإناثها كما جاء في تفسير الخبث جمع خبيث. نعم. وهو ذكور الجن الأبالسة. نعم. والخبائث أنساهم والإنسان يستعيذ بالله عز وجل. وهذا فيه يعني هذا فيه أنتو بتدخل إلى مكان هذا موطن سكن الجن. نعم. فأنت تستعيذ بالله منهم. نعم. وتخرج فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية. أحد العلمانيين اللي بيتكلموا للأسف يقول إن علماء الإسلام يعلمون الشباب والأطفال التطرف، لأنهم يقولون لهم إذا دخلت إلى الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيحيا الأولاد في عوالم غيبية. هذا هو الخلل الذي نقوله. هذا المتطرف في في في إنكاره لحقائق الدين مثل هذا المفرط في إنه يجعل الحياة كلها، الحياة سهلة، وزي ما قال أستاذنا الدكتور عبد المهدي المعوذات، آية الكرسي في الحديث لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان، نعم، آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلته كفتاه، نعم، التحصين بذكر الله لأن الشيطان خناس، نعم، يخنس، أحصن نفسي وأحصن أهل بيتي وأحصن إخواني، ولا مانع من أحد الصالحين يقرأ، أما اللي بيشتغل بالأجرة ده وعملها نعم نعم يعني دي إن شاء الله فنان الله. قضية نقص الفلوس من عند الأخ اللي بيسأل إنه بيحط فلوس وطبعا لا بيبقى معنا إلا ثلاث دقائق، فعلى عجالة ماذا أنت قائل لهذا الرجل؟ هو بيقول أنا بحط فلوس وما بلقاهاش. نعم، حط مبلغ كبير مسألة إن الجن يسرق فلوس من بيتك، لا أنا أشك فيك ولا أشك في الجن. شك في مين؟ في انا ولا في صاحب الفلوس؟ عموما انا اطلقها لنفسه فيها كل مزه، معاذ الله، انا اشك في صاحب الفلوس ان هو حد عنده في البيت بيسرق، هو نفسه بيغلط، هو بينسى، والدليل على ذلك ان اخواته بيقولوا له انت جرى لك ايه، معناها ان هم حاسين فيه بحاجه من وبعدين لو في مستخدم من الجن يعرف يخليه يسرق. طيب برضه مثل هذه القضيه انا ساعلقها للحلقه القادمه، لان انا شخصيا لي توقف، نعم، معكما في هذه القضيه. قضيه ايه؟ قضيه ان هو قد يسرق الجن من ايه، متاع البيت او من، نعم، اموال البيت، وهذه بحقائق سأثبتها إن شاء الله معكم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى في الحلقة اللي ما أنا قلت من الأول إن أنت المفروض تبقى قضية الإنسان مربوط. يعني أنا أرى إن قضية الربط هذه قضية نفسية في المقام الأول، يعني وغالب ما يجري فيها هو عمل نفسي بحت. وأقول للأخ يعني استعن بالله والرهبة وداخل حياة جديدة ولعله صاحب حياء ولعله انسان يعني صاحب خلق، فيدخل الى شيء جديد، عملية فسيولوجية بالتعبير العلمي جديدة، نعم، وحياة جديدة. شيء طبيعي انه قد تحصل في النفس بعض الاشياء، وانا اقول له لا اشكال ولا تروح لحد ولا محتد، اقرأ القرآن، اقرأ سورة البقرة تطرد الشياطين، نعم، من البيت، نعم، اقرأ آية الكرسي واكثر منها، اقرأ المعوذات، نعم، عوز نفسك، عوز زوجتك، استعن بالله، اذكر الله ان شاء الله ربك. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن، وجزاك الله خيرا دكتور عبد المهدي، وانا اسف لان الوقت قد دهمنا. مشاهدي الاعزاء ان شاء الله انا اعدكم بصحبة السادة العلماء ان هيكون لنا وقفات بعد وقفات في هذا العالم الغريب واللي هو بيشغل اذهان معظم من الناس، هيكون لنا حلقات ان شاء الله مقبلة سنعرض فيها على كثير من مثل هذه القضايا، ونرد فيها على اسئلتكم التي تخص كل انسان من السائلين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للسادة اصحاب الفضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر، استاذ رئيس قسم الحديث جامعة الازهر، استاذ عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، ولكم مني مشاهدي الأعزاء أجمل التحايا والتهاني، ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن أحكام وحوارات، نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات.